الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وبعد. فهذه الحلقة 9 من تدريس مقرر التوحيد المستوى الأول من كلية الشريعة، وسندرس في هذه الحلقة إن شاء الله من مقررات المنهج اختلاف الناس في اتصاف الله عز وجل بصفاته، هل هو متصف بها بعد ظهور آثارها؟ المذهب الأول مذهب المعتزلة والجهمية ومن نحى نحوهم. المذهب الثاني مذهب الأشاعرة والماتريدية وطوائف من المتكلمين. المذهب الثالث مذهب أهل الحديث والأثر، أهل السنة والجماعة. قول ناظم المنهج لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل، وكذلك الصفات، وهل هي زائدة عن الذات على الذات، والاسم غير المسمى، والرد على الجهمية والمعتزلة باختصار في الصفات، وكذلك بحث التسلسل إن أسعفنا الوقت أو يكون تتمته في الحلقة التي تليها. أولا، الناس اختلفوا في اتصاف الباري جل وعلا بصفاته، هل هو متصف بها بعد ظهور آثارها؟ هذه مسألة مهمة. هل هو متصف بها بعد ظهور آثارها؟ وأسماء الرب سبحانه وتعالى سمي بها بعد ظهور آثارها أم قبل ذلك؟ هذه المسألة ومسألة التسلسل من أصعب ما سيواجهكم في مقرر التوحيد. فلذلك أصغوا إلي أسماعكم وانتبهوا، وأنا أمشي نقطة نقطة وفقرة فقرة حتى يتبين هذا الأمر ويتبين لكم التقعيد في هذه المسألة وتقريبها لأذهانكم، لأنها مسائل الكلاميات وليست هي من صلب عقيدة أهل السنة والجماعة، وإنما خاض فيها أهل السنة والجماعة عندما خاض فيها المبتدعة وأراد أهل السنة أن يردوا عليهم ويبينوا الحق في ذلك. أقول المسألة اختلاف الناس في اتصاف الباري جل وعلا بصفاته، هل هو متصف بها بعد ظهور آثارها؟ وأسماؤه سبحانه وتعالى هل هو سمي بها بعد ظهورها آثارها أم قبل ذلك؟ الناس على ذلك مذاهب. أما المذهب الأول فهو مذهب الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم، فيقولون أنه عز وجل لم يصل له صفات ولا أسماء إلا بعد أن ظهرت آثارها، فلما خلق صارت له صفة الخلق وصار من أسمائه الخالق، وذلك على الأصل الذي عندهم، وهو أن أسماء الله عز وجل مخلوقة، فلما خلق سماه الناس الخالق وخلق له اسم الخالق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فعندهم أن الزمان لما ابتدأ فيه الخلق أو الرزق أو الإنشاء صار بعده له اسم الخالق، وقبل ذلك لم يكن له هذا الاسم ولم تكن له هذه الصفات. فقبل أن يكون هناك أي سامع لكلامه فليس هو سبحانه متكلما، فلما خلق سامعا لكلامه خلق كلاما عند المعتزلة والجهمية على معتقدهم بالقول خلق القرآن، فأسمعهم إياه فصار له اسم المتكلم أو صفة الكلام، ولما خلق من يسمع كلامه. إذن هذا المذهب الأول، مذهب المعتزلة والجهمية ومن نحى نحوهم، أنهم يقولون أنه سبحانه وتعالى لم يصر له صفات ولا أسماء إلا بعد أن ظهرت آثارها، فلما خلق صار له صفة الخلق وصار من أسمائه الخالق، تعالى الله عن هذا الكلام. كذلك صفة الرحمة يؤولونها أو أنواع النعم والمنعم والمحي، كل هذه لا تطلق على الله عندهم إلا بعد أن وجد الفعل منه على الأصل الذي ذكر عنهم أن الأسماء عندهم الصفات مخلوقة، تعالى الله عن هذا الضلال علوا كبيرا. المذهب الثاني وهو مذهب الأشاعرة والماتريدية ومذهب طوائف أهل الكلام في أن الرب جل وعلا كان متصفا بالصفات وله الأسماء، ولكن لم تظهر آثار صفاته ولا آثار أسمائه بل كان زمنا طويلا معطلا عن الأفعال، تعالى الله عن هذا البهتان علوا كبيرا. إذن القول الأول والمذهب الأول مذهب الجهمية والمعتزلة قالوا أن الله لم يصل له صفات ولا أسماء حتى ظهرت آثارها. أما المذهب الثاني فيقول أنه متصف بالصفات وله أسماء لكنهم عطلوها حتى ظهرت هذه الآثار، ولكن لم تظهر أثار صفاته ولا أثار أسمائه، بل كان زمنا طويلا معطلا عن الأفعال. تعالى الله عز وجل عن هذا البهتان علوا كبيرا. يقولون أصحاب المذهب الثاني المعتزلة والماتوريدي ومن نحى نحوهم يقولون له صفة الخلق وليس ثم ما يخلقه، له صفة الفعل ولم يفعل شيئا، له صفة الإرادة وله وأراد أشياء كونية مؤجلة غير منجزة وهكذا. هذا من الباطل، هذا المذهب مذهب باطل. فمن أسمائه عند هؤلاء الخالق ولكنه لم يخلق، ومن أسمائه عندهم صفاته الكلام ولكنه لم يتكلم، ومن صفاته الرحمة بمعنى إرادة الإنعام وليس ثم منعم عليه، ومن أسمائه المحي وليس ثم من أحيا، ومن أسمائه الباري وليس ثم من برى، وهكذا حتى إن شاء الله عز وجل وخلق عز وجل هذا الخلق المنظور الذي تراه من الأرض والسماء وما قص علينا في كتابه، ثم بعد ذلك ظهرت آثار أسمائه وصفاته. تعالى الله عن هذا البهتان العظيم علوا كبيرا. فعند أصحاب المذهب الثاني أن الأسماء والصفات متعلقة بهذا العالم المنظور أو المعلوم دون غيره من العوالم التي سبقته، وقالوا هذا القول وهذه الشنيعة فرارا من قول الفلاسفة الذين زعموا أن هذا العالم قديم وأن المخلوقات قديمة متناهية أو دائمة من جهة الأولية من جهة القدم مع الرب. إذن هم فروا من قول الفلاسفة فوقعوا في الضلال. هذا بيان المذهب الثاني في هذه المسألة. أصل المسألة كما ذكرت لكم قبل قليل، أصل المسألة اختلاف الناس في صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائها، هل هي ثابتة له قبل ظهور آثارها أو بعدها، فهل متصف بعد ظهور هذه الآثار أو أن له الأسماء بعد ظهور الآثار أم قبل ذلك. فالمذهب الأول ذكرنا مذهب الجهمية والمعتزلة أنهم يقولون أنه لم يصل له صفات ولا أسماء حتى ظهرت هذه الآثار، والمذهب الثاني قول الأشاعرة والماتوريدية ومن نحى نحوهم أنهم يقولون أنه متصف بصفات وله أسماء ولكنها لم تظهر آثار وصفات، بل كان زمنا طويلا معطلا عن الأفعال عز وجل. هذا المذهب الثاني. أما المذهب الثالث وهو المذهب الحق والصواب إن شاء الله هو مذهب أهل الحديث والأثر وأهل السنة، أعني عامة أهل السنة، وهو أن الرب عز وجل أول بصفاته، وصفاته سبحانه وتعالى قديمة، يعني هو أول سبحانه وتعالى بصفاته، ونتحاشى كلمة قديمة، فالله سبحانه وتعالى أول بصفاته وأسمائه، وأنه سبحانه وتعالى من جهة الأولية بصفاته كما عبر الماتن هنا يقول كان بصفاته، وأن صفات الرب عز وجل لا بد أن تظهر آثارها لأنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد، والرب عز وجل له صفات الكمال المطلق، ومن أنواع الكمال المطلق أن يكون ما أراد سبحانه، فما أراده كونا لا بد أن يكون، وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ومذهب أهل السنة أنه سبحانه يجوز أن يكون خلق أنواعا من المخلوقات وعوالم أخرى غير هذا العالم ظهرت فيها آثار صفاته وآثار أسمائه سبحانه وتعالى، فجنس مخلوقات الله عز وجل أعم من أن تكون هذه المخلوقات الموجودة الآن، فلا بد أن يكون ثم مخلوقات أوجدها سبحانه وأفناها ظهرت فيها آثاره أسمائه وآثار صفاته. فإن أسماء الرب وصفات الرب لا بد أن يكون لها أثرها لأنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد، فما أراده الله سبحانه فعله، ووصف نفسه بهذه الصفة على صيغة المبالغة الدالة على كمال الكمال بقوله فعال لما يريد، فما يريده سبحانه يكون. هذا تسلسل، وسيأتي بحث التسلسل، لكن يعني في الأولية وفي الآخرية. فهو سبحانه وتعالى وكما كان بصفاته أزليا، يقول الطحاوي وكما كان بصفاته أزليا لا يزال عليها أبديا. وهذا منهم يعني من أهل الحديث والأثر والسنة، هذا القول منهم لأجل إثبات الكمال للرب سبحانه وتعالى. قول الأول قول المعتزلة والجهمية فيه تعطيل للرب عن أسمائه وصفاته، يعني أن الله عز وجل كان بلا صفات وبلا أسماء، تعالى الله عن هذا الكفر، وأنه لما فعل وجد صفات الرب عز وجل، وهذا نسبة النقص لله عز وجل، لأن الصفات هي عنوان الكمال، والله سبحانه وتعالى له الكمال في صفاته وأسمائه سبحانه وتعالى. القول الثاني والمذهب الثاني وهو مذهب الأشاعرة الماتريدية ومن نحى نحوهم، فهم أيضا فأيضا وصفوا الرب سبحانه وتعالى بالنقص. كيف ذلك؟ لأن أولئك يزعمون أنه متصف ولا أثر للصفة، له اسم ولا أثر للاسم، ولعل هذا واضح. إذن المذهب الأول أنكروا الصفات والأسماء، وأن الله سبحانه ليس له أسماء ولا صفات إلا بعد أن ظهرت أثارها. المذهب الثاني أن الله متصف بالأسماء وبالصفات، ولكنه معطل عنها، لم يتصف بها ولم تكن له الأسماء حتى ظهرت أثارها، وهذا فارق ما بين المذهبين. أما المذهب الثالث وهو مذهب أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى له الأسماء، متصف بالصفات العلى، متصف بصفات وله الأسماء سبحانه وتعالى، وآثارها آثارها ظاهرة ولم يعطل الله سبحانه وتعالى عن آثار في وقت من الأوقات، لم يتعطل عن آثار أسمائه أو آثار صفاته سبحانه وتعالى. فلا بد أن تظهر آثارها لأنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. نقول ذلك لأن هذا العالم المنظور إنما الذي تعلق به أصحاب المذهب الثاني، وهو قولهم أن الله سبحانه وتعالى أن أسماء الله وصفاته، أن الله معطل عن أسمائه وصفاته حتى ظهرت آثارها، فقولهم هذا لأنهم تعلقوا بالعلم المنظور والعالم المنظور هذا الذي مكون من السماء والأرض وخلقها، ولم يعلموا بأن هناك عوالم أخرى وعالم آخر، وإنما نظروا بنظرة قاصرة. فوجود هذا العالم وإن كانت مدته وعمره طويل، لكنه بالنسبة إلى الزمن بعامة الزمن المطلق إنما هو قريب. لذلك يقول الله سبحانه، إذ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فالتقدير كان قبل أن يخلق هذه الخلائق مع أن له عرش وكان على الماء، وهي مدة محدودة لا يحده زمان سبحانه وتعالى، فهو أول سبحانه بلا انتهاء بلا انقطاع. وتعالى والله سبحانه وتعالى ليس قبله شيء، وهذا إقرار لأنه من جهة الأولية يتناهى الزمان في إدراك المخلوق، وتنتقل من الزمان المنسوب إلى الزمان المطلق، وهذا تتقاصر عقولنا عن إدراكه. أما العالم المنظور فهو محدث، حد لنا النبي صلى الله عليه وسلم بينا متى كذا ومتى حدث، وأبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قدر المقادير قبل أن يخلق هذا العالم وهذا السماوات والأرض 50,000 سنة. ولذلك قول قول الأشاعرة ما تريديه بأنه كان متصفا بصفات، أنه متصف بصفات وله الأسماء، ولكن لم تظهر آثارها ولم يفعل شيئا إلا بعد أن أوجد هذا العالم. نقول معناه أن ثم زمانا مطلقا طويلا جدا ولم يكن الرب عز وجل فاعلا، ولم يكن لصفاته أثر ولا لأسمائه في أثر المربوبات أثر في مربوباته سبحانه وتعالى، وهذا من الباطل معلوم، معلوم أنه من الباطل. ولابد أن الله عز وجل له سبحانه وتعالى من يعبده عز وجل من خلقه، ولابد أن يكون له عز وجل مخلوقات، لأنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد، وهذه صفة مبالغة كما ذكرت قبل قليل، مطلقة في الزمن كله، لأن ما اسم الموصول وأسماء الموصولة كما هو معلوم في اللغة تعم ما كان في حيز صلتها. بقي أن يقال إن قولهم، إن قولهم أراد ولكن إرادته كانت معلقة غير منجزة، يعني أنه أراد عندما كان معطلا تعالى الله عن ذلك، ولكن ظهرت هذه لم يكن مريدا إلا بعد أن ظهرت آثار صفاته سبحانه وتعالى. وهذا تحكم في الله سبحانه وتعالى، لأن هذا مما لا دليل عليه إلا الفرار من قول الفلاسفة ومن نحى نحوهم قائلين بقدم العالم وعدم تناهي ذلك. هذا الإلزام من أصحاب المذهب الثاني لا يلزم أهل السنة والجماعة والأثر، لأننا نقول أن العوالم التي سبقت هذا العالم كثيرة وليس عالما واحدا بل متعددة لا نعلمها، الله سبحانه وتعالى أعلم بها. وهذا ما قيل أنه يسمى بقدم جنس المخلوقات أو ما يسمى بالقدم النوعي للمخلوقات، وهذا من المسائل الكبار، يعني لعل نكتفي بما أورده المؤلف هنا، تكلم عن تكلم المؤلف رحمه الله أو الشارح رحمه الله تكلم، فقال تكلم عن مسألة هل الصفة زائدة عن الذات أم لا، فهذه من المسائل التي ترد كثيرا عند أهل الكلام. الماتن هو الطحاوي يقول ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، ما زال بصفاته لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. مسألة الصفة هل هي زائدة عن الذات أم لا، هذه لفظة مجملة، فلفظ الغير يعني هل الصفة غير الذات أو لا، يعني هذه مجملة فيها إجمال لا بد أن نتوقف عندها ونستفصل ما المراد، فإن كان المراد حق أثبتناه وإن كان المراد بها باطل نفيناه. ولهذا كان أمة السلف رحمه الله تعالى لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره ولا أنه ليس غيره، لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين له، وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو هو. إذا كان لفظ الغير فيه إجمال، لفظ الغير فيه إجمال فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل. فإن أريد به أن هناك ذاتا مجردة قائمة بذاتها أو قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا غير صحيح. نقول لهم ما تريدون بأن الصفة غير الذات، إن كنتم تريدون بأن هناك ذات مجردة ليس لها صفات مستقلة فهذا غير صحيح، وإن كنتم تريدون بأن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة فهذا حق، فهذا حق، ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات، ليس في الوجود ذات ليس لها صفات، بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة. لذلك قال المؤلف هنا ما زال أو لا يزال، يقول هنا المؤلف ما زال بصفاته، ولم يقل ما زال وصفاته، لا إنما بصفاته، ما زال بصفاته، الباء هذه للمصاحبة، للمصاحبة يعني صاحب كذا، الله سبحانه وتعالى صاحب، الله سبحانه وتعالى ذو القوة المتين، الله سبحانه وتعالى صاحب الرحمة، صاحب كذا، بالباء للمصاحبة وليست الواو للمغايرة لأنها من حروف العطف. فهنا نقول الذهن لا يفرض ذاتا ووجودا لها مستقلا من غير الصفات ولا يتصور هذا، بل لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. هناك مسألة أيضا تطرق لها الشارح، وهي مسألة هل الاسم عين المسمى أو غيره، هل الاسم عين المسمى أو غيره. يقولون الاسم عين المسمى أو غيره، أيه؟ هل هذه المقولة، يعني ما موقف أهل السنة منها؟ يعني وطالما غلط كثير من الناس في ذلك وجهل الصواب فيه، فالاسم يراد به المسمى تارة ويراد به اللفظ الدال عليه مرة أخرى. الجواب أن الاسم يراد به المسمى تارة ويراد به اللفظ الدال عليه مرة أخرى. فإذا قلت قال الله كذا أو سمع الله لمن حمده ونحو ذلك، فهذا المراد به المسمى نفسه. وإذا قلت الله اسم عربي والرحمن اسم عربي والرحمن من أسماء الله تعالى، فالاسم ها هنا للمسمى، للمسمى لا عين المسمى. ولا يقال غيره لما في لفظ الغير من الإجمال، فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق، وإن أريد أن الله سبحانه وتعالى كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه اسما أسماء أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم، فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. الماتن الطحاوي أبو جعفر الطحاوي رحمه الله هنا قال ما زال بصفاته، بصفاته قديما قبل خلقه، بصفاته هنا انتبهوا هذه اللفظة بصفاته، قلنا البال المصاحبة إلى آخر كلامه في الرد على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة، فإنهم قالوا إن الله تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه، لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا، وأنه قلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي. وعلى بن كلاب الأشعري ومن وافقهم فإنهم قالوا إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا، على ما ذكرنا في التقسيم أصحاب المذاهب الثلاثة، وقولهم المذهب الثاني أنه سبحانه وتعالى أنه لم يتصف بهذه، أنه متصف معطل عن أسمائه وصفاته حتى ظهرت آثارها. مسألة عن الرد على الجهمية أيضا في الصفات قد نتناوله هنا. في مسألة التسلسل، ولعلي في هذه المسألة يعني أحيلها للحلقة القادمة، أحيل هذه المسألة للحلقة القادمة، لأن هذه المسألة كما ذكرت لكم من أصعب المسائل، فهي من أصعب المسائل ولا بد من أن نفردها بحلقة تخصها، وإنما نتكلم بها ونريدها لأن أهل الكلام أوردوها على أهل السنة، فلا بد من الخوض فيها، وإلا أهل السنة أهل سهولة ويسر ويريدون للناس الخير ولا يريدون لهم تعسير الأمور عليهم وتصعيبها عليهم، وإنما يريدون اليسر والتسهيل لطريق الجنة والعقيدة الصحيحة، عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإنما هذا مما أورده أهل الضلالة وأهل البدعة أهل الكلام عندما أوردوا مثل هذه المسائل على الناس، فاحتاج أهل السنة إلى أن يدرسوها ويتعمقوا فيها ويردوا عليهم هذه الضلالات وهذه الافتراءات ويبينون الحق ويخلصونه للناس فيكون واضحا جليا. إذن مسألة التسلسل وصلنا إليها، لكن نفردها في الحلقة القادمة إن شاء الله، ونكتفي بما ذكرنا عن مسألة الاسم، هل هو عين المسمى أم غيره، وهل الصفات الزائدة عن على الذات أو لا، أجبنا على ذلك قبل قليل أو أجبت على ذلك قبل قليل، وكذلك المسألة التي ذكرتها لكم قبل قليل، وهي مسألة بدأنا بها الحلقة، وهي مسألة التي هل الله سبحانه وتعالى متصف بأسماء متصف بصفاته، وهل له الأسماء سمي بها بعد ظهورها ظهور آثارها أم قبل ظهور آثارها، على ما ذكرنا من ثلاثة مذاهب، على ثلاثة مذاهب، وبينا مذهب الأول مذهب الجهمية والمعتزلة، والمذهب الثاني مذهب الأشاعرة والماتريدية ومن نحى نحوهم، وكذلك المذهب الحق وهو المذهب الثالث مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة عامة وأهل السنة والجماعة، وأنه هو الحق الراجح. أكتفي بهذا في هذه الحلقة، وعلى أن ألقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.